وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأخرج أبو القاسم البغوي والباوردي هكذا معا في معرفة الصحابة، والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. قال قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قرأه الجمهور بالصاد، وقرأ الصراط وقرئ هكذا وقرئ ولا وقرأ كان المفروض يقول قرئ. أي نعم لم يذكر الفاعل. لا نعم. وقرئ الصراط بالسين والضراط بالزاي، طبعا شيخ بالزاي المشمة. نعم يعني ليست زايا خالصة. نعم ليست زاي كما ذكرت، ولا تكتب زاي وإنما تكتب سين، وكما قلت أنها يعني ليست خالصة. نعم نعم. قال والهداية قد يتعدى فعلها بنفسه كما هنا وكقوله وهديناه النجدين. شيخ أنا أحسن الله لك، يعني قرأت للشيخ علي الضبع رحمة الله عليه شيخ المقرين قال والضراط بالضاء التي يقولها المصريون عند حرف الضاء الضاء. نعم يعني ما شاء الله أتى بها بمثال حي كما يقال. قال وقد يتعدى بإلى إلى قولي كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله فهدوم إلى صراط الجحيم، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يتعدى باللام كقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزمخشري أصله أن يتعدى باللام أو بإلى انتهى. قال وهي الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة. وفرق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدي بنفسه وغير المتعدي، فقالوا معنى الأول الدلالة والثاني الإيصال، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والصراط الطريق، قال ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كذلك في لغة جميع العرب. ثم قال أقال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. وقد أخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد. قال وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه عن ابن عباس أنه قرأ الصراط بالسين، وأخرج ابن الأنباري عن ابن كثير أنه كان يقرأ الصراط بالسين، وأخرج أيضا عن حمزة أنه كان يقرأ الصراط بالزاي. قال الفراء وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا دينك الحق. وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه، وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وأخرج نحو ابن جرير عن ابن عباس، وأخرج نحو أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة، وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه

هكذا. نعم. قال والغضوب الحية الخبيثة لشدتها. قال ومعنى الغضب في صفة الله إرادة العقوبة، فهو صفة ذاته أو نفس العقوبة. ومنه الحديث إن الصدقة تطفئ غضب الرب، فهو صفة فعله. قال في الكشاف. نعم. أحسن عليك يا شيخ. الغضب هو شديد الخلق ولا شديد الخلق؟ الخلق. الخلق الخلق. ابن الخلق هنا به الشدة، يعني ليس المقصود به الخلق. نعم. هذا الذي يظهر. نعم. قال في الكشاف هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. والفرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية أن الأولى في محل نصب. الله عليك، ذكرنا في الحاشية أن تفسير الغضب بالإرادة مخالف يعني ما هو عليه أهل السنة والجماعة، وقد بينا يعني بعض التعجيبات في هذا الباب وبينا أن الشوكاني رحمه تعالى في الإجمال هو على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن قد يقع هناك أخطاء في التفصيل، وقد ذكرت هذا يمكن في ثلاث مواضع وبينت إجمالا حول هذه التعجيبات. ولا شك ولا ريب أن الحق حق أن يتبع، لكن هناك لابد أن يعني يعذر العلماء وأهل العلم، وأنهم في بيئة كما تعرفون كانت بيئة معتزلية جدا، ولكن بينا هذه المواضع وربما لا تعدو عن 15 موضع في التفسير كله. نعم تفضل. نقرأ الحاشية شيخ. طيب تفضل. أحسن الله لكم. قلتم الغضب صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل بوجه يليق بدلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون كمن يقول الغضب إرادة العقاب، ولا يعطلون بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الطحاوي في عقيدته والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. انظر بيان المحجة للأصفهاني والطحاوية. قلت قال رحمه الله تعالى والفرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية أن الأولى في محل نصب على المفعولية، والثانية في محل رفع على النيابة عن الفاعل. قال ولا في قوله ولا الضالين تأكيد للنفي المفهوم من غير، والضلال في لسان العربي قال القرطبي هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب، ومنه أئذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا. وأخرج وكيع أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قرأ كذلك. وأخرج ابن الأنباري عن الحسن أنه كان يقرأ عليهم بكسر الهاء والميم وإثبات الياء. وأخرج ابن الأنباري عن الأعرج أنه كان يقرأ عليهم بضم الهاء والميم وإلحاق الواو. وأخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ عليهم بكسر الهاء وضم الميم مع إلحاق الواو. وأخرج أيضا عن أبي إسحاق أنه قرأ عليهم بضم الهاء والميم من غير إلحاق واو. وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة والأسود أنهما كان يقرأان كقراءة عمر السابقة. وأخرج ابن بجرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله صراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم المؤمنون. قال وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال النبيون، غير المغضوب عليهم قال اليهود،

قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رافع بها صوته، وقد حسنه الترمذي. وأخرجه أيضا النسائي وابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم وصححه. وفي لفظ من حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي آمين، أخرجه الطابراني والبيهقي. وفي لفظ أنه قال آمين 3 مرات، أخرجه الطبراني. وأخرج وكيع بن أبي شيبة عن أبي ميسر أنه قال لما أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فبلغ ولا الضالين قال قل آمين فقال آمين. وأخرج ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. وأخرج مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد بن أبي شيبة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي بسند قال السيوطي صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وأخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم حسد. هكذا يا شيخ ضبطها حسد؟ نعم نعم أحسن الله عليك. أو يا شيخ تكون حسد أو حسد؟ لعلنا لما ضبطناها لعلنا رجعنا إلى المعاجم، لكن أتأكد إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال حسدوكم على 3 إفشاء السلام وإقامة الصف وآمين. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث معاذ مثله. وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قولي آمين. ووجه ضعفه أن في إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف، لكن حديث عائشة حسن، حديث عائشة الأول حسنه مجموعة من أهل العلم ما حاسدكم اليهود إلى آخر. نعم شيخنا في معجم المعاني قال وجمع حاسد حساد وحسدة وحسد وحاسدات. تمام حسد طيب. قال وأخرج الديلمي عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك مقرب في السماء إلا استغفر له. وأخرج أبو داود قال عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين ومعنى آمين استجب. قال القرطبي في تفسيره معنى آمين عند أكثر أهل العلم اللهم استجب لنا، وضع موضع الدعاء. وقال في الصحاح معنى آمين كذلك فليكن. وأخرج جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال ربي افعل. وأخرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله. وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنف عن هلال بن يساف ومجاهد أنهما قال آمين اسم من أسماء الله. وأخرج ابن أبي شيبة عن حكيم بن جبير ذكر مثله. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وفيه لغتان المد على وزن فاعيل كياسين والقصر على وزن يمين. قال الشاعر في المد يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين آمين. وقال آخر آمين آمين لا أرضى بواحدة